الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الاستدلال، وهو الكتاب الخامس من الكتب السبعة التي وضعها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب لب الأصول، فجعل الكتاب الخامس في الاستدلال. يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب الخامس في الاستدلال، وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. ذلك لأن الاستدلال يطلق في اللغة ويراد به طلب الدليل، ويطلق الاستدلال في عرف الأصوليين على أمرين. الأمر الأول وهو إقامة الدليل مطلقا، فإقامة الدليل مطلقا تسمى استدلالا، سواء كان هذا من كتاب الله تبارك وتعالى، أو إقامة الدليل من السنة، أو إقامة الدليل من الإجماع، أو غير ذلك. وأما النوع الثاني أو الأمر الثاني، وهو نوع خاص من الدليل. الاستدلال هو نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، المصنف رحمه الله تعالى هل أراد الأول ولا أراد الثاني؟ لما قال الاستدلال، هل أراد به إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع، ولا أراد به النوع الثاني اللي هو نوع خاص من الدليل؟ مصنف هنا رحمه الله تعالى أراد نوعا خاصا من الدليل. طيب، ما السبب؟ لماذا قلنا أراد هذا النوع الخاص من الدليل؟ قلنا بذلك لأنه سبق أن تكلم عن القرآن، وسبق أن تكلم عن السنة، وسبق أن تكلم عن الإجماع، وسبق أن تكلم عن القياس، وذلك في الكتب السابقة. لكن هنا في الباب الخامس، هنا في الكتاب الخامس، أراد نوعا خاصا من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والتي سبق وتكلم عنها. فالمراد بالاستدلال هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى يعني الاستدلال بالأدلة الإجمالية الأخرى التي اختلف العلماء في حجيتها، كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي وغير ذلك. فبعض العلماء يستدل بهذه الأدلة، وبعضهم لا يستدل بها. فنفهم من ذلك أن الأدلة الشرعية منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الأدلة التي اتفق عليها العلماء. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام عن الأدلة التي اتفق عليها العلماء، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم في هذا الكتاب، الكتاب الخامس، شرع في الكلام عن الأدلة المختلف فيها، يعني التي يستدل بها بعض العلماء ولا يستدل بها آخرون، كما في الأمثلة التي تكلمنا عنها آنفا. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، علشان نفهم أن مفهوم الدليل عند العلماء أوسع وأشمل من مجرد ما ورد في كتاب الله أو ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الكتاب والسنة هما أصل الأدلة، فعندنا الأدلة الرئيسية هي الكتاب والسنة، ويتفرع عنها أدلة أخرى دل الكتاب والسنة على حجيتها، ومن ذلك الإجماع والقياس. والإجماع والقياس من الأدلة المتفق عليها. وعندنا أدلة أخرى أيضا دل الكتاب والسنة على حجيتها، لكن اختلف العلماء في ذلك، كما مثلنا، زي الاستحسان، زي المصالح المرسلة، زي العرف، زي شرع من قبلنا، زي مذهب الصحابي وغير ذلك. فهذه أدلة شرعية. يبقى لما نأتي بنتكلم في مسائل الفروع، وبعدين يأتي بعض العلماء ويستدل على هذه المسألة بدليل من هذه الأدلة، بقول صحابي أو بشرع من قبلنا أو بالمصالح المرسلة إلى آخره، يبقى هنا العالم لم يتكلم في هذه المسألة بالهوى، وإنما تكلم بناء على هذا الدليل. ما يجيش واحد من طلبة العلم الصغار ويقول هذا القول لا دليل عليه من الكتاب والسنة. نعم، لا دليل عليه من الكتاب والسنة، لكن العالم جاء واستدل على هذه المسألة بدليل آخر، لأن الأدلة غير منحصرة في الكتاب والسنة، ذلك لأن الدليل غير منحصر عند العلماء في الكتاب والسنة، ولهذا نجد أن العلماء يستدلون بأدلة أخرى خارج الكتاب والسنة أو ليست في الكتاب، ليست من الكتاب والسنة. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول الاستدلال، وأراد بهذا الكتاب يعني نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة يستدل بها بعض العلماء ولا يستدل بها آخرون، لأنها أدلة مختلف فيها، كاستدلال أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالاستحسان، وكاستدلال الإمام مالك رحمه الله تعالى بعمل أهل المدينة، أو استدلال الإمام أحمد مثلا بقول الصحابي، إلى آخر ذلك من الأدلة. الشيخ رحمه الله تعالى بيذكر هنا أنه يدخل في الاستدلال، قال فدخل قطعا الاقتراني والاستثنائي، يعني يدخل في الاستدلال القياس المنطقي الاقتراني والاستثنائي، يعني يمكن أن يستدل بعض العلماء بالقياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. طيب طالب العلم إذا لم يدرس هذا الباب كيف سيدرك ذلك، إن بعض العلماء يستدل على بعض المسائل الشرعية بمثل هذه الأقيسة؟ لا يمكن أن يدرك ذلك، ولهذا سيسارع في تخطئة العالم في القول الذي ذهب إليه، لأن طالب العلم في مخيلته أو بعض طلبة العلم في مخيلتهم أنه لا استدلال إلا بالكتاب والسنة. هنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله يقول دخل في الاستدلال الاقتراني والاستثنائي، يعني مما يدخل في الاستدلال القياس المنطقي الاقتراني والاستثنائي، وهما نوع القياس المنطقي. والقياس المنطقي كما سبق ومر معنا هو قول مؤلف من قضايا، متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة. وعرفنا أن هذه النتيجة لو كانت مذكورة بالفعل في القياس فهو القياس الاستثنائي، وإذا لم تكن مذكورة بالفعل فهذا هو القياس الاقتراني. طيب ما مثال القياس الاقتراني وما مثال القياس الاستثنائي؟ مثال ذلك، مثال القياس الاستثنائي قول القائل إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر فينتج عن ذلك أنه حرام، فينتج عن ذلك أنه حرام. طيب إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر، لكنه مسكر ينتج عن ذلك أنه ليس بمباح. هذا القياس يسمى بالقياس الاستثنائي، لأن النتيجة وجدناها مذكورة بالفعل في هذا القياس. طيب فين النتيجة؟ قلنا النتيجة أن النبيذ حرام، سنجد أن نفس هذه النتيجة مذكورة في القياس، إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام، لكنه مسكر فهو حرام. يبقى لو وجدنا النتيجة مذكورة في القياس فهذا هو القياس الاستثنائي. وأيضا يقولون هو قياس استثنائي لوجود أداة الاستثناء فيه، وأداة الاستثناء في هذا القياس عند المناطق هو لكن، فهمنا الآن؟ هي أداة للاستدراك عند علماء اللغة، لكن عند المناطق هي أداة استثناء، ولهذا سمي هذا القياس بالاستثناء. النوع الثاني من القياس هو القياس الاقتراني، والقياس الاقتراني كقول القائل كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، ينتج عن ذلك أن كل نبيذ حرام. سنجد هنا أن النتيجة اللي هو النبيذ حرام غير مذكورة بالفعل في هذا القياس، وإن كانت مذكورة بالقوة، ولهذا استطعنا أن نستخرجها بمثل هذا القياس. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فدخل قطعا الاقتراني والاستثنائي، يعني يدخل في الاستدلال الاستدلال بالقياس المنطقي الاقتراني وكذلك القياس المنطقي الاستثنائي. قال رحمه الله تعالى: وقولهم الدليل يقتضي ألا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل، يعني يدخل بالاستدلال أن يأتي العالم ويقول أن الدليل يقتضي ألا يكون كذا، يعني هذا الأمر لا يكون على هذا النحو، لكن خولف في كذا يعني خولف في مسألة معينة، فتبقى صورة هي محل النزاع على الأصل. مثال ذلك أن يقال الدليل يقتضي ألا تزوج المرأة لا بإذنها ولا بإذن وليها، يعني المرأة هذا هو الأصل لا تزوج لا بإذنها ولا بإذن وليها لما في ذلك من تعريضها للذلة بطاعة الزوج مثلا، هذا طبعا من باب الافتراض، لما في ذلك من تعريضها للذلة بطاعة الزوج مثلا. لكن هذا الدليل قد خولف في جواز تزويجها بإذن وليها لكمال عقله، وذلك لمصلحة المعاش وكثرة التناسب، يبقى هنا الدليل جوز صورة من الصورتين. احنا بنقول نفترض ان الدليل يقتضي الا تزوج المرأة لا بإذنها ولا بإذن وليها، وجدنا ان الدليل قد استثنى من ذلك صورة وهي جواز تزويج المرأة بإذن الولي. لماذا؟ لكمال عقل الولي، وذلك لمصلحة المعاش وكثرة التناسب. فتبقى عندنا صورة أخرى وهي تزويج المرأة بغير إذن وليها الذي هو محل النزاع مع الحنفية، فتبقى هذه الصورة على الأصل وهو المنع. هل يصح هذا في الاستدلال؟ نعم، هذا يصح في الاستدلال، ولهذا قال: وقولهم، يعني ويدخل في الاستدلال قطعا قول العلماء هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا يستدل الشافعية أيضا بمثل هذا الدليل على الحنفية في امتناع تزويج المرأة لنفسها، ونحن نعرف حكم هذه المسألة والخلاف الدائر بين العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء على عدم جواز تزويج المرأة لنفسها واشتراط الولي، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الولي إذا زوجت المرأة نفسها. وعند الجمهور ومنهم الشافعية يشمل هذا ما لو كانت المرأة بكرا أو كانت ثيبا، فلا تزوج نفسها بحال إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الأصح قياس العكس، يعني ويدخل في الاستدلال على الأصح الاستدلال بقياس العكس. شوف، كل هذه أنواع من الأدلة التي يستدل بها العلماء على الأحكام الشرعية، فبيقول: من الأدلة التي يصح لنا أن نستدل بها هو قياس العكس، وقياس العكس هو إثبات عكس حكم شيء لمثله، هو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة. طيب، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن وضعها في حرام، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين كيف أن الإنسان يؤجر على إتيانه لامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القياس، فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ ففي هذا إثبات الأجر الذي هو عكس الوزر فيما لو وضعها في حلال. يبقى عندنا الآن الحكمان: الحرمة والحل، وعندنا العلة: الوضع في الحرام والوضع في الحلال. فمن الاستدلال كذلك، من وجوه الاستدلال على الأصح عند العلماء، قياس العكس. قال رحمه الله تعالى: وعدم وجدان دليل الحكم كقولنا الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل. قال: وعدم وجدان دليل الحكم، يعني ويدخل في الاستدلال أيضا على الأصح عدم وجود دليل الحكم، وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد فهو دليل على انتفاء الحكم. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فقال: كقولنا، يعني كقولنا للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة، يقول: الحكم يستدعي دليلا، الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل، باعتبار أن الحكم وجد دون دليل. ولا دليل بالسبر أو الأصل، يعني لا يوجد دليل على حكمك لا بالصبر، يعني صبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل على ذلك، وكذلك الأصل، الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا. فالشيخ هنا بيذكر إن من جملة الاستدلالات التي يصح للعالم أن يستدل بها هو عدم وجود دليل على الحكم. قال: لا قولهم وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط مجملا. لا قولهم، يعني لا قول الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط، فهذا لا يدخل في الاستدلال حالة كونه مجملا في الأصح. قال رحمه الله تعالى: مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما فقطعي عند الأكثر، أو ناقصا فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب، ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب. يعني ومن الاستدلال كذلك الاستدلال بالاستقراء، وهو من جملة الأدلة عند الشافعية وغيرهم، فيجوز للعالم أن يستدل بالاستقراء، والاستقراء هو تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها. من الأمثلة على ذلك ما يذكره مثلا الشافعية في الكلام عن أقل الحيض وأكثره. عند الشافعية أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذه الأحكام من أين أتى بها الشافعية؟ قالوا: أتينا بها بالاستقراء، يعني تتبعنا أحوال النساء فوجدنا أن أقل الحيض هو يوم وليلة، وأن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية تقريبا، وأن غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. فهذا دليله الاستقراء، يعني تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على ما يشمل تلك الجزئيات، على ما يشمل تلك الجزئيات وغيرها. هذا الاستقراء على نوعين: عندنا استقراء تام، وعندنا استقراء آخر يسمى بالاستقراء الناقص. الاستقراء التام هو ما كان التتبع فيه لجميع الجزئيات إلا صورة النزاع، كأن يختلف مجتهدان في صورة معينة فيقول أحدهما للآخر: كل الجزئيات التي تتبعتها تدل على أن الحكم هو كذا، فهذه الصورة الجزئية لها نفس حكم أخواتها. هذا يسمى بالاستقراء التام. والاستقراء التام عند أكثر العلماء حجة قطعية على ثبوت الحكم في صورة النزاع أيضا، وبعضهم يقول ليس بقطعي. لماذا؟ لاحتمال أن تكون صورة النزاع مخالفة لما استقرأه هذا العالم، ولهذا قالوا الاستقراء حتى ولو كان تاما لا يفيد القطع، لكن أكثر العلماء على خلاف ذلك، وهو أن الاستقراء التام يفيد القطع. النوع الثاني من الاستقراء وهو الاستقراء الناقص، وهو ما كان التتبع فيه لأكثر الجزئيات، والاستقراء إذا كان ناقصا يكون دليلا ظنيا، وذلك لاحتمال أن تكون الجزئيات غير المستقراة مخالفة لما قد استقرأه العالم. وإثبات الحكم كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، إثبات الحكم بالاستقراء الناقص يسمى إلحاق الفرد بالأغلب، يسمى إلحاق الفرد بالأغلب. ومثال ذلك كما ذكرنا أنفا استقراء الإمام الشافعي لبعض نساء زمانه في أحكام الحيض والحمل، ويختلف فيه الظن باختلاف عدد الجزئيات المتصفحة، فكلما كان أكثر كان الظن أقوى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة الأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص، وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة. نتكلم إن شاء الله على هذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.